بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 35 بعد 300، سورة الحج. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد الميل عن الصواب، والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر، لأن الذنوب في مكة أشد منها في غيرها، وقيل هو استحلال الحرام، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. وربنا سبحانه وتعالى قد جعل هذا البيت أمنا وأمانا، وقد جعل الحجيج يحجون إليه، فالسعيد من قام به حق القيام، والسعيد من عظمه حق التعظيم. فإن الإنسان يعيش في حياته الدنيا لأجل أن يقدم لنفسه، فإذا ذهب العمر ولم يقدم الإنسان لنفسه التقديم الوافي فقد خسر الدنيا والآخرة. ثانيا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يطهر قلبه من الكفر والشرك، وأن يتطهر الإنسان من البدع والمحدثات، ولا سبيل إلى أن يتخلص الإنسان من هذا إلا بالاعتصام بالوحيين، الاعتصام بالكتاب والسنة، وفهم هذا الدين كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ثالثا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قد حصل ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. إذن هذا حاصل، وتجد القلوب تميل إليه، وبعض من كان قريبا سهل عليه الحج، ولكن بعض الناس في أقصى هذه الدنيا، بعضهم يبقى سنين طويلة يجمع المال لأجل أن يحج بيت الله العتيق، وهناك بعض من أفاء الله عليه من المال يسعون في إعانة الآخرين في الوصول إلى بيت الله العتيق، فهذه درجة عظيمة. رابعا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومن حكمة مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة للهيكل الذي أقيم لذلك، حتى يرسخ معنى التوحيد في النفوس، لأن للنفوس ميلا إلى المحسوسات ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس، ولذلك القلوب تميل. والإنسان حينما يحج البيت أو يعتمر فيزور البيت يزداد رسوخ عقيدته في قلبه. خامسا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال قتادة: سمي عتيقا لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصل إلى تخريبه، فلم يظهر عليه جبار قط. قال سفيان بن عيينة: سمي عتيقا لأنه لم يملك قط. فربنا جل جلاله قد حمى بيته العتيق من كل جبار ومن كل متمرد، والناس يتجهون إليه في صلاتهم ويقصدونه حجا واعتمارا، وتجد أهل الخير يهدون الهدي إلى فقراء الحرم تعظيما للبيت العتيق. سادسا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، يعني أن الإنسان يعظم المعصية فلا يقع في المعصية. يستصعب الإنسان في قلبه أن يحب ما لا يحبه الله، فيدافع نفسه في هذه المحبة ويدافع نفسه عن المعصية، تتهيأ له المعصية لكنه يدفعها ويعظم أن يعصي الله. فربنا هو الخالق وهو الرازق وهو المالك، فكيف يعصى؟ يقول ابن كثير: فكما على فعل الطاعات ثواب كبير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. وهنا نتنبه بأن اجتناب المحظورات باب عظيم من أعظم أبواب الحسنات، وأن على المرء أن يحتسب ذلك عند الله تعالى. سابعا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ووصف الأوثان بالرجس، يعني وصف الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي لكون اعتقاد إلهيتها في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد، هذا هو السبب في هذه التسمية. هكذا قال ابن عاشور، وكررنا بأن هذا التفسير من التفاسير المتقنة جدا، فجزاه الله خير الجزاء على ما قدم. الرجل قرأ التفاسير السابقة ونظر في المفردة وحلل معناها. معاني الكلمات: العاكف، العاكف فيه المقيم فيه، والباد القادم إليه، بإلحاد بظلم، بميل عن الحق ظلما، بوأنا هيأنا وبينا، ضامر البعير خفيف اللحم من الأعمال لا من الهزال. العمل بالآيات: أولا اجتهد هذا اليوم أن لا تتكلم إلا بكلام طيب، وهدوا إلى الطيب من القول. وكيف يهدى الإنسان إلى الطيب؟ حينما يعلم أن هذه الكلمة التي يتكلمها لا تذهب سدى ولا تترك هملا، بل هي إما أن تكون كلمة صدق وحق ودعوة وكلمة يحبها الله تعالى فتكون عزا للإنسان يوم القيامة، وإما أن تكون هذه الكلمة نفاق أو باطل أو إثم أو حرام فيؤتى بها في حوزة الحساب ويسأل عنه الإنسان، ويهتدي الإنسان إلى الكلام الطيب حينما يقرأ القرآن ويفهم معانيه، ويقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم المرء أن ما من كلمة إلا وهي مكتوبة ومسجلة عند الله تعالى، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك يوم القيامة أن تراه. فالإنسان ما ينطقه وما يكتبه عليه أن يدقق فيه ويدخره عند الله تعالى. وكما أن الكلام في الأمور الخطيرة خطير، فكذلك السكوت في موطن يجب أن يتكلم فيه الإنسان هو خطير جدا. ولذلك وجب علينا أن نتعلم فقه الكلام، فنتكلم فيما يحبه الله ولا نتكلم فيما لا يحبه الله. وفي موطن الكلام من النهي عن المنكر والدلالة على الخير وقول الحق علينا أن نفقه أنفسنا، لأن السكوت في موطن يجب الكلام فيه إذا سكت فيه الإنسان فإنه آثم. ثانيا: أكثر اليوم من قولي لا إله إلا الله، فهي الكلمة الطيبة التي من أكثر منها وعمل بها مات عليها. فعلى الإنسان أن يكثر من كلمة التوحيد وأن يستحضر معناها وأن يعمل بمقتضاها. ولذلك يقول سفيان بن عيينة: لا إله إلا الله كالماء يوم القيامة، لا إله إلا الله يوم القيامة كالماء البارد لأهل الدنيا. ثالثا: نظف بيتا من بيوت الله، أي مسجدا، محتسبا في ذلك الأجر من الله. فالإنسان يفعل هذا، يتعاون مع الناس احتساب الأجر عند الله، وهذا باب عظيم من أبواب الحسنات. التوجيهات: عظم شأن الحرم وحاذر أن تفكر فيه بالمعاصي، إذ يؤاخذ فيه على مجرد إرادة المعصية. إذن بعض الذنوب يعني يزداد وزرها في بعض الأزمنة، كما في الأشهر الحرم، كما نحن الآن في الأشهر الحرم، وأيضا في بعض الأمكنة مثل الحرم وهكذا. فينبغي على الإنسان أن يعظم ما عظمه الله تعالى. ثانيا: الاشتغال بالصد عن سبيل الله يستوجب العذاب الأليم. ولذلك الذين يصدون عن سبيل الله هؤلاء إنما يضرون أنفسهم، وإلا فإن نور الله تعالى منتشر ساطع. ثالثا: المساجد أقيمت لعبادة الله وحده لا لبنائها على القبور والأضرحة والشرك. إذا المساجد هي أماكن للسجود والعبادة وأداء الصلاة، وهي بيوت الله تعالى، العمل يكون فيها لله سبحانه وتعالى، ويقال لها جامع لأنها تجمع الناس، وهي مواطن لتعلم القرآن ولتعلم العلم وللدعوة إلى الله تعالى ولأداء الصلاة ولانتظار الصلاة. يتفقد المسلم إخوانه، يبدأون بتكبيرة واحدة ويختتمون بتسليمة واحدة. يتفقد الإنسان أقاربه وجيرانه، يتعامل الإنسان، الملائكة تحضر الصلوات وتؤمن على تأمين الإمام والمصلين. فهذه المساجد ينبغي على الإنسان أن يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.